يقول فيه أن موضوع حجية الظهور، موضوع أصالة الظهور مركب من جزئين، يعني حجية الظهور لها شرطان لا بد من توفرهما. الشرط الأول أو الجزء الأول عبارة عن الظهور التصديقي، أن يكون للكلام ظهور تصديقي استعمالي وجذي، هذا هو المقطع الأول. هذا المقطع نوافق عليه. نحن أيضا نرى كما سوف يأتي إن شاء الله، نرى أن حجية الظهور مشروطة بشرطين، وأحد الشرطين عبارة عن الظهور التصديقي. فهذا المقطع صحيح وتام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقطع الثاني الذي كان يحتوي عليه هذا الاتجاه المرزائي هو أنه كان يقول أن الجزء الثاني أو الشرط الثاني لحجية الظهور عبارة عن ما هو؟ عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم وجودها واقعا. هذا المقطع هو الذي لنا كلام حوله، يعني هذا المقطع في الواقع يقول بأنه نحن لابد لنا أولا قبل أن نجري أصالة الظهور، قبل أن نتمسك بأصالة الظهور ونقول إن الظهور حجة، قبل ذلك لابد لنا من أن نثبت ونحرز عدم وجود القرينة المنفصلة. خب، كيف نثبت ونحرز عدم وجود القرينة المنفصلة؟ قال إن هذا يتأتى من خلال أصل آخر أسبق رتبة من أصالة الظهور، وهو أصالة عدم القرينة. فلا بد أولا من إجراء أصالة عدم القرينة لكي نثبت ونحرز عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، وبذلك يتم إحراز الجزء الثاني أو الشرط الثاني لحجية الظهور، حينئذ نجري أصالة الظهور. نحن كلامنا حول هذا المقطع هو أن هذا الأصل الذي افترضتم أنه لا بد من الرجوع إليه قبل إجراء أصالة الظهور، يعني أصالة عدم القرينة، هذا الأصل أي أصل هو؟ لابد أنكم تعترفون وتقبلون أنه أصل عقلائي وليس أصلا تعبديا شرعيا دل عليه الكتاب والسنة. ما عندنا لا آية لا رواية تدل على مثلا شيء اسمه أصالة عدم القرينة. أصل عقلائي لابد هكذا، هذا أصل عقلائي يجريه العقلاء عندما يشكون في وجود القرينة المنفصلة فيبنون على عدم وجودها، يبنون على عدم وجودها، يعني عبارة أخرى أنه أصالة عدم القرينة. العقلاء يبنون على عدم وجود القرينة المنفصلة عندما يشكون في وجودها. خب، إذا كان هذا أصلا عقلائيا، السلام عليكم ورحمة الله، حينئذ نسأل هل هذا الأصل عند العقلاء أصل تعبدي بحت بحيث لا يفهم العقلاء أساسه ولا يدرون ما هي نكتته. هل هكذا؟ يعني تعبدان ومن دون أي معرفة بأنه لماذا ولأي سبب دائما عندما يشكون في وجود القرينة المنفصلة يبنون على عدم وجودها، ولو سئلوا أنه لماذا تبنون على عدم وجود القرينة يقول ما ندري. هل هكذا؟ هل هو أصل تعبدي بحت يجريه العقلاء على حد الأصول الشرعية التعبدية مثل الاستصحاب والبراءة والأصول الشرعية، هل هكذا؟ أم أن هذا الأصل عند العقلاء أصل قائم على أساس نكتة، وهذه النكتة يفهمها العقلاء ليس أصلا تعبديا، والنكتة عبارة عن الكشف عن الواقع، يعني عندما يشكون في وجود القرينة المنفصلة يوجد هناك ما يكشف لهم، ما يكشف لهم كشفا طبعا ظنيا، كشفا غالبيا 90% مثلا، يوجد هناك ما يكشف لهم كشفا ظنيا عن عدم وجود القرينة المنفصلة، فلذا يجرون أصالة عدم القرينة. فإجراء أصالة عدم القرينة عندهم قائم على أساس أن هناك كاشف يكشف لهم عن الواقع، يعني عن عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع، يكشف لهم عن أن المتكلم لم يرد خلاف ظاهر كلامه، لم يعتمد على قرينة منفصلة على خلاف ظاهر كلامه. يوجد هناك ما يكشف لهم كشفا ظنيا غالبيا عن هذا المطلب. هل الأصل تعبدي أو لا؟ قائم على أساس نكتة الكشف. إن فرضتم الأول، إن فرضتم أنه أصل عقلائي تعبدي فهذا باطل، ومما اتفق الجميع، حتى أنتم اتفق الجميع على بطلانه، يعني حتى المحقق النائين نفسه يعترف بأن أصالة عدم القرينة ليست أصلا عقلائيا تعبديا، غير قائم على نكتة الكشف والطريقية إلى الواقع. ولذا نرى الأصحاب جميعا يميزون بين الأصول العقلائية مثل أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هذه الأصول العقلائية يميزون بينها وبين الأصول العملية الشرعية مثل البراءة والاستصحاب وغيرها. ليش تعبدي؟ ما ندري شنو نكتتها، لكن هذني ندري نكتتها شنو. فالأصول اللفظية التي يجرونها العقلاء في محاوراتهم ومفاهماتهم، كل هذه أصول جرى عليها العقلاء بحسب طبعهم وارتكازهم العقلائي وديدنهم، جروا عليها بسبب لا تعبدا، جروا عليها بسبب ما لها من الكشف عن الواقع، لأنها كاشفة عن الواقع اعتمدوها وأجروها وجروا عليها لا تعبدا. فكل أصل لفظي عقلائي إنما هو حجة عند العقلاء بملاك وجود الكشف النوعي والكشف الغالبي عن الواقع. خب، إذن فالفرض الصحيح هو الفرض الثاني، وهو أن هذا الأصل أصالة عدم القرينة أصل عقلائي قائم على أساس الكشف. خب، حينئذ نقول إذا كانت أصالة عدم القرينة مما يحكم به العقلاء عند الشك في وجود القرينة، يحكم العقلاء به باعتبار وجود كاشف يكشف لهم كشفا نوعيا عن عدم وجود القرينة. نسأل ما هو هذا الكاشف؟ ما هو هذا الذي يكشف للعقلاء عندما يشكون عن عدم وجود القرينة المنفصلة؟ يكشف لهم عن عدم وجود القرينة، يكشف لهم عن الواقع. ما هو هذا الذي طريق للعقلاء إلى الواقع؟ من الواضح أنه لا يوجد أي طريق وكاشف عن عدم وجود القرينة المنفصلة سوى نفس الظهور. نفس ظهور الكلام، الظهور التصديقي المنعقد للكلام، نفس هذا الظهور هو الذي يوجب أن يستبعد العقلاء وجود قرينة منفصلة، هو الذي يوجب أن ينكشف لهم كشفا 90% ظنيا، ينكشف لهم ماذا؟ عدم وجود قرينة منفصلة. يعني مثلا عندما يقول القائل أكرم كل عالم، خب هذا الكلام له ظهور تصديقي استعمالي وجدي، ظهوره التصديقي الاستعمالي هو أن المتكلم قصد بهذا الكلام اختار وإلقاء العموم في ذهننا. عندما قال أكرم كل عالمين أراد اختار العموم، يعني عموم وجوب الإكرام لكل عالم عادل أو فاسق، أراد اختار هذا العموم والشمول في ذهننا. هذا هو الظهور التصديقي الاستعمالي. والظهور التصديقي الجدي هو أن هذا المتكلم كان جادا في اختاره لهذا العموم والشمول في ذهننا، لم يكن هازلا، لم يكن مستهزئا، لم يكن في تقية مثلا. هذا هو ظهور التصديق. هذا الكلام له ظهور تصديقي لأن الظهور التصديقي متقوم بعدم القرينة المتصلة، وهنا هم ماكو قرينة متصلة. قال أكرم كل عالم مخصص متصل ما موجود، فانعقد لهذا الكلام ظهور تصديقي استعمالي وجدي. خب المحقق النائيني يقول إذا شككنا في وجود مخصص منفصل فما نقدر نتمسك بعموم أكرم كل عالم، لأن حجية الظهور، حجية هذا العموم مشروطة بشرطين: أولا الظهور التصديقي وهذا متوفر، ثانيا عدم وجود القرينة المنفصلة، ونحن نشك في وجود القرينة المنفصلة، ما أحرزنا عدم وجودها. فكيف نحرز عدم وجودها؟ يقول أولا كن نرجع نلتجئ إلى أصالة عدم القرينة، وبهذا وبها نحرز عدم وجود المخصص المنفصل، ثم في طول إجراء أصالة عدم القرينة يكون ظهور قوله أكرم كل عالم حجة. نحن نريد أن نناقش هذه النقطة. نقول أصالة عدم القرينة اللي تلجأ إليها هل هي أصل تعبدي؟ خب تقبل أنه ليس أصل تعبدي، أصل قائم على أساس الكشف. خب العقلاء على أي أساس عندما يشكون في وجود مخصص منفصل لهذا الكلام، عندما يشكون في وجود مخصص منفصل له يبنون على عدم وجود المخصص المنفصل تعبدا؟ قلت هم تقبل أنه تعبد ما عندهم العقلاء، أو لا على أساس أنه أكو شيء اللي يوجب أن يستبعدوا وجود مخصص منفصل. ما هو ذاك الشيء الذي يوجب أن يستبعد العقلاء وجود قرينة منفصلة، وجود مخصص منفصل؟ نفس ظهور الكلام، نفس الظهور التصديقي لقوله أكرم كل عالمين، نفس هذا الظهور هو الذي يجعلهم يستبعدون جدا وجود مخصص منفصل. يقولون من البعيد، من البعيد جدا أن هذا المتكلم الذي قال أكرم كل عالم وكان كلامه ظاهرا في اختار العموم في ذهننا، وكان كلامه ظاهرا في أنه جاد في هذا الإخطار، من البعيد أن يكون هذا المتكلم قد أراد خلاف العموم واعتمد على مخصص منفصل، بعيد جدا. هذا الاستبعاد إجا منين؟ من الظهور نفسه الكاشف عن عدم وجود المخصص المنفصل، هو نفس الظهور. إذا تقولون ماكو كاشف فصار تعبدي، هذا أبطلناه. إذا تقولون أكو كاشف يكشف للعقلاء عن عدم وجود المخصص المنفصل، هذا الكاشف لا يوجد سوى هذا الظهور، سوى نفس ظهور كلامه، الظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي في أنه أراد إخطار العموم وكان جادا في إخطار هذا العموم. إذا الإنسان الذي يريد أن يلقي في ذهن السامع عموم وجوب الإكرام لكل عالم ويكون جادا في إخطار هذا العموم في ذهن السامع، هذا الإنسان من البعيد جدا أن يقصد في الواقع وجوب إكرام خصوص العالم العادل مثلا ويعتمد على مخصص منفصل، من البعيد. هذا هو المبعد الذي بعد وجود القرينة المنفصلة، وإلا ماكو شيء آخر. يعني نفس هذا الظهور هو الذي يوجب أن نستبعد وجود قرينة منفصلة على الخلاف، لأنه كما قلنا من المستبعد أن يكون هذا المتكلم الذي تكلم بكلام ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف، فانعقد لكلامه ظهور تصديقي في إرادته للعموم، انعقد لكلامه ظهور تصديقي في أنه أراد العموم، عموم بدون تخصيص، انعقد لكلامه ظهور في أنه أراد العموم. من البعيد جدا أن يكون هذا المتكلم أراد شيئا آخر غير العموم، أراد خصوص وجوب إكرام العالم العادل مثلا واستثنى الفساق، من البعيد. هذا انعقاد العموم بسبب عدم وجود قرينة متصلة، فهذا ما له ربط بوجود القرينة المنفصلة أو عدم وجودها. إيه انعقاد العموم ما له ربط بالمتصل. إيه بل ما ربط ما له أحنا من يعني الاحتمال يبقى في النفس أنه احتمال يوجد قرينة منفصلة. بل لكن احتمالهم احتمال موهون، يعني احتمال ضعيف. قلنا يبعد العقلاء، هو أصل عدم القرينة هم شنو؟ خو ما يوجب اليقين، وكشف يعني ما يوجب اليقين، خو ظن يعني ظن. هذا الظن منين اجى؟ الظن بأنه ماكو مخصص منفصل، السيد الشهيد يقول هذا الظن منين اجى؟ يعني اكو شيء اخر عندنا احتمال، يعني احتمال موهون يعني ذاك. لا لا احتمال ما تدبي يعني يبقى في النفس، لا لا احتمال موجود. اذا ما يجرون أصالة عدم القرينة؟ انتوا نسفتوا أصالة عدم القرينة من قاعها. مرزا يقول أكو أصل عقلائي يجريه العقلاء قبل إجراء أصالة الظهور، وهو أصالة عدم القرينة. أنتوا تقولون ما يجرون أصالة عدم القرينة؟ لا أقول أنا نرجع علما إلى نفس كلام المرزا، لا بد نعتمد عليما على أصالة عدم القرينة. منين هذا الأصل تعبدي؟ مو منشأ هو هذا، حسن مو بالضرورة أنه إذا إحنا يعني هي حصر فمو حصر، يعني لو منشأ هي أي شيء يكشف عن عدم وجود القرينة حتى تبنون على عدم وجود القرينة؟ أصلا عن غير يعني ما يكشف هذا، لأنه يبقى في النفس أنه هذا ما يكشف. إذن أين الكاشف؟ أصالة الظهور باعتبار انعقد. إذن أين الكاشف؟ من الواضح أنه لا يوجد في البين كاشف. إحنا عندنا كلام أكرم كل عالم وعندنا شك أنه أكو مخصص منفصل أو لا، وين الكاشف اللي يكشف لنا عن عدم وجود المخصص المنفصل؟ أكو شيء في البين؟ ما أكو شيء في البين بعد، عام وشك في مخصص المنفصل خلاص. أكو شيء آخر أو ما يحتاج كاشف؟ تقول تعبدي؟ لا هو كاشف موجود. كاشف هو وين أنا الكاشف؟ شنو اللي خلاك تستبعد وجود القرينة المنفصلة؟ معنى أصالة عدم القرينة يعني نحن العقلاء نستبعد جدا وجود القرينة المنفصلة، يعني نظن ظنا قويا عدم وجود القرينة. شنو اللي خلاك أن العقلاء يظنون بعدم وجود القرينة المنفصلة؟ إلهم منشأ. أما هذا إيوان المنشأ، هذا المنشا ايش به؟ هذا المنشا تقولون ما يوجب القطع وهو لا نريد من اصالة عدم القرينة اكثر من الظن. اصل هو هو ما يوجب القطع اصل، يعني يبنون على انه ماكو، مو انه يحصل لهم القطع بانه ماكو، يبنون على انه ماكو، بناء العقلاء على انه ماكو قرينة منفصلة. بناء هذا معناه مو انه قاطعين بعدم وجوده، لا، 90% عدم وجوده يحتملوه و 10% يحتملون وجوده، هذا معنى البناء. احنا معكم بلي اكو احتمال موجود في الناس، لعله مخصص منفصل موجود، لكن العقلاء ما يعتنون بهذا الاحتمال، بل يبنون ويرتبون الاثر على شنو؟ على عدم وجود القرينة المنفصلة. ليش يرتبون الاثر على، ليش يبنون يصير بناهم على انه ماكو؟ ليش؟ قتلة تعبدا او لا؟ لانه اكو نكتة. شنو النكتة انه يصير بناهم على انه ماكو قرينة منفصلة؟ هو هذا الاستبعاد، انه هذا المتكلم تكلم بكلام وهذا الكلام كان ظاهرا في العموم، ظاهرا في انه اراد العموم، والتصديق اخوان عقد، تكلم بكلام كان ظاهرا في انه اراد العموم، اذا من البعيد ان يكون اراد خلاف العموم. هذا من البعيد ان يكون اراد خلاف العموم، يعني من البعيد وجود مخصص منفصل، ماكو شيء اخر بعد في البين. فالمبعد لاحتمال وجود القرينة المنفصلة هو أن وجود هذه القرينة وصدورها يستلزم أن يكون المتكلم قد خالف الظهور التصديقي لكلامه، وهذا بعيد، من البعيد جدا أن يكون المتكلم يخالف ظاهر كلامه. يعني 90% من المتكلمين يريدون ظاهر كلامهم، 10% 5% من المتكلمين اللي هم على خلاف هذه القاعدة، يعني يتكلمون بشيء ويريدون خلافه. هذا الكشف النوعي والغالبي، أن غالبية المتكلمين يطابق ظاهر كلامهم يطابق مرادهم، هذا الكشف هو الذي خلانا نستبعد وجود قرينة منفصلة، وهذا الكشف موجود في نفس الظهور التصديقي لكلامه، باعتبار أن كلامه كان ظاهرا في مراده التصديقي الاستعماري والجدي، ولذا نستبعد أن يكون قد أراد خلاف هذا الظاهر، أراد تخصيصا منفصلا، أراد استثناء العالم الفاسق مثلا، هذا نستبعده. بعبارة أخرى، إن عدم صدور القرينة المنفصلة إنما يحصل الظن به من ناحية نفس ظهور الكلام، من ناحية غلبة مطابقة هذا الظهور للواقع، لولا ظهور العام في العموم، لولا ظهور العام في العموم، ولولا غلبة مطابقة هذا الظهور للواقع، واقع مراد المتكلم، لم يكن صدور المخصص المنفصل مستبعدا. إذا العام ما كان له ظهور في العموم، على أي أساس نستبعد وجود مخصص منفصل؟ لا، كان احتمال وجود المخصص المنفصل مع احتمال عدم وجوده متساويين، 50% 50%. لو لم يكن العام ظاهرا في العموم، لو لم يكن قوله أكرم كل عالمين، لو ما كان هذا إلا ظهور في إرادة العموم، افترضوا هذا كان مجمل، افترضوا أن هذا العام كان مجملا لم يكن له ظهور في العموم، مجمل ما افتهمنا منه شيء، ظهور تصديقي ما كان إلى، هل كنا نستبعد وجود مخصص منفصل؟ هذا شاهد على أن أساس استبعاد وجود المخصص المنفصل هو الظهور، الظهور هو الذي خلانا نستبعد وجود المخصص المنفصل، ولذا هذا الظهور إذا انتفى، لم يكن هذا الظهور موجودا، الاستبعاد هم ينتفي، 50% نحتمل وجود مخصص منفصل، 50% نحتمل عدم وجود المخصص المنفصل إذا ما كان العام ظاهرا في العموم. الذي جعلنا نستبعد وجود المخصص المنفصل هو نفس ظهور العام في العموم. والشاهد هو هذا، أنه لو لم يكن الكلام ظاهرا في العموم بل كان مجملا لم يكن من المستبعد صدور المخصص المنفصل. إذن فالكشف إنما هو لنفس الظهور التصديقي، فهذا الظهور هو الذي نرجع إليه ابتداء. يعني موضوع الحجية، شرط الحجية الظهور، شرط أصالة الظهور عند عدم وصول القرينة المنفصلة إلينا، شرطه عبارة عن هذا، عبارة عن الظهور التصديقي. إذا عقد للكلام ظهور تصديقي، وهذا متوفر إذا لم تكن هناك قرينة متصلة، وهذا فرضناه قرينة منفصلة متصلة ماكو. قال أكرم كل عالم. إذا لم يكن هناك قرينة يعني مخصص متصل، قال أكرم كل عالم، وانعقد لهذا الكلام ظهور تصديقي في إرادة العموم، حينئذ هذا الظهور هو الشرط الوحيد لإجراء أصالة الظهور، بعد ما يحتاج إلى أصالة عدم القرينة. إلا إذا تقولون أن أصالة عدم القرينة أصل تعبدي، ذاك هم فرضنا عدمه. فحاصل الكلام في المقام هو أنه في الواقع لا توجد لدينا نكتتان مستقلتان كل منهما يوجب الظن النوعي بشيء معين، حتى نفترض وجود أصلين عقلائيين، أحدهما أصالة الظهور والآخر أصالة عدم القرينة، وأن الثاني ينقح موضوع الأول والأول يكون في طول الثاني. لا، ما عندنا نكتتين، وإنما توجد لدينا نكتة واحدة وهي عبارة عن الظهور. النكتة هي أن هذا المتكلم تكلم بكلام كان ظاهرا في أنه أراد هذا المعنى المعين وهو العموم في هذا المثال، في مثال أكرم كل عالم، تكلم بكلام كان ظاهرا في أنه أراد العموم. هذه النكتة اللي نسميها الظهور، هذه هي التي توجب لنا الظن النوعي، الظن مو يقين، الظن النوعي والغالبي بأن المتكلم قد أراد من كلامه ما هو الظاهر منه، ولم يرد خلاف الظاهر اعتمادا على مخصص منفصل. فما نحتاج إلى شيء اسمه أصالة عدم القرينة، يعني الأصل العقلائي منحصر بأصالة الظهور، نتمسك به من دون حاجة إلى أصالة عدم القرينة، نتمسك به ما لم نعلم بالقرينة المنفصلة. طبعا إذا علمنا بالقرينة المنفصلة خذ، ذاك مطلب آخر، خرجنا عن البحث. إذا علمنا بوجود القرينة المنفصلة بعد لا يمكن أن نتمسك بأصالة الظهور، لكن ما لم نعلم عندما نشك في وجود القرينة المنفصلة المخصص المنفصل مثلا، نتمسك بأكرم كل عالمين ونقول هذا ظاهر في العموم والظهور حجة. ولذا احنا دائما في موارد العثور على عام في القرآن او في السنة، اذا عثرنا على عام وفحصنا عن المخصص المنفصل له ولم نعثر عليه، هذا ما يوجب القاطع بعدم وجوده، المخصص المنفصل. يبقى الاحتمال موجود كما تقولون، احتمال أنه أكو مخصص منفصل، لكن هذا الاحتمال نلغيه ولا نعتمده ونبني على عدم وجود المخصص المنفصل. ليش نبني على عدم وجود المخصص؟ لظهور الآية في العموم أو لظهور الرواية. نفس ظهور الآية أو الرواية في العموم، نفس هذا الظهور هو الذي يخلينا أن نستبعد ونلغي ونحذف من ذهننا احتمال وجود المخصص المنفصل. هذا هو معنى التمسك بأصالة الظهور. هذا بيان سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه في إبطال ومناقشة الاتجاه الأول الذي ذهب إليه المرزا رحمه الله. وهذا البيان الذي ذكرناه بصدد إثبات عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة في موارد الشك في القرينة المنفصلة، هذا البيان هو الرد الصحيح على الاتجاه الأول الذي ذهب إليه المرزا، حيث تبرهن بهذا البيان وثبت بهذا البيان أن ما هو أحد جزئي موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور ليس هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، بل هو عبارة عن عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وبنفس أصالة الظهور ننفي القرينة المنفصلة في موارد الشك وعدم العلم. خب، هذا هو البيان الصحيح لمناقشة كلام المرزا. إلا أن المحقق الإصفهاني رحمه الله في مقام الرد والإشكال على المرزا برهن واستدل على عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة في موارد الشك في وجود القرينة المنفصلة، برهن على ذلك ببرهان آخر، استدل على عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة، استدل على ذلك بدليل آخر. احنا هم قلنا ماكو حاجة إلى أصالة عدم القرينة، لكن احنا بهذا البيان اللي ذكرناه ماكو حاجة، لأن نفس الظهور هو اللي يكفينا، هذا بياننا احنا. المحقق الإصفهاني له بيان ودليل آخر على عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرينة، وهذا البيان هو أنه يقول لا يعقل أن يكون شرط حجية الظهور، أحد شرطي حجية الظهور عبارة عن عدم وجود القرينة واقعا، هذا مو معقول. لماذا؟ لأن من الواضح أنه من المستحيل دخل عدم وجود القرينة في الواقع، عدم وجود القرينة في الواقع وفي نفس الأمر، أن يكون عدم وجودها دخيلا في حجية الظهور، مستحيل هذا. لماذا؟ لأن أصالة الظهور أو قولوا حجية الظهور ليست إلا عبارة عن سيرة العقلاء الجارية على العمل بالظهور. أصالة الظهور هذا معناه، يعني العقلاء عندما يسمعون كلاما له ظهور في معنى يبنون على أن مراد المتكلم هو هذا الظاهر، هذا سيرة العقلاء جارية على أن العمل بظاهر كلام المتكلم، ترتيب الأثر خارجا على ظاهر كلام المتكلم. إذن هذا العمل العقلائي عمل العقلاء بظاهر كلام المتكلم هذا له مقتضي، هناك ما يقتضي العمل بظاهر كلام المتكلم، وهذا المقتضي عبارة عن ماذا؟ عن الظهور. ظاهر كلام المتكلم هو أنه أراد العموم عندما قال أكرم كل عالم، هذا الظهور هو المقتضي لعمل العقلاء بهذا الظهور. وأما الجزء الثاني الذي أضافه المرزا وهو عدم وجود القرينة، هذا في الواقع دوره دور عدم المانع مو دور المقتضي. المقتضي لعمل العقلاء هو ظهور العقلاء، ليش يرتبون الأثر على كلام القائل عندما يقول أكرم كل عالم؟ يرحون يكرمون كل عالم، حتى العالم الفاسق يكرموه، ليش يرتبون الأثر ويعملون؟ المقتضي لعملهم هو ظهور كلام المتكلم، لأن كلامه كان ظاهرا في العموم والشمول لكل عالم حتى الفاسق، هذا المقتضي. أما عدم وجود القرينة، هذا الجزء الثاني الذي أضافه المرزا، هذا دوره دور عدم المانع، لأن القرينة هي المانعة عن العمل. لو كانت أكو قرينة، لو كان أكو مخصص لهذا العام، فالعقلاء ما كانوا يعملون بالعموم. فالقرينة دورها دور المانع عن العمل بالظهور. الظهور هو المقتضي لعمل العقلاء، والقرينة هي المانعة عن عمل العقلاء. فعدم القرينة يعني عدم المانع. خب القرينة إذا كانت مانعة عن عمل العقلاء بالظهور، والمانع الذي يمنع عن تأثير ذاك المقتضي، هذا المانع لا يمكن أن يكون عبارة عن وجود القرينة في الواقع. وجود القرينة في الواقع كيف يمنع العقلاء عن أن يعملوا بالظهور؟ الشيء بوجوده الواقعي من المستحيل أن يكون مانعا عن تأثير المقتضي. لأن عمل العقلاء بالظهور عمل اختياري، فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار. العاقل الذي يصدر منه فعل اختياري إرادي، هذا العاقل صدور هذا العمل الاختياري منه يستحيل أن يتأثر بأمر وبعامل خارج عن صقع النفس، نفس هذا الفاعل يستحيل أن يتأثر، لأن هو عمل إرادي، عمل اختياري صدر بإرادته وباختياره. فينبغي أن يكون الشيء الذي يريد أن يمنع هذا الإنسان عن إصدار هذا العمل، ينبغي أن يكون ذاك الشيء أيضا وصل له، وصل لهذا الإنسان حتى يمتنع عن هذا الفعل. وإلا وجود الأسد واقعا خارج هذا المسجد في الباب في الزقاق، وجود الأسد في الواقع من دون أن نعلم بوجوده، هل وجوده الواقعي يمنعنا عن خروجنا من المسجد؟ ما يمنع. الذي يمنعنا عن خروج من المسجد هو علمنا بوجود الأسد، مو نفس وجود الأسد واقعا. العلم بالمانع هو الذي يمنع الإنسان عن الفعل الاختياري. الخروج من المسجد فعل اختياري، هذا الفعل الاختياري الإرادي يصدر منا إذا لم نعلم بوجود الأسد، ولا يصدر منا إذا علمنا بوجود الأسد. أما إذا لم نعلم بوجود الأسد وكان الأسد موجودا واقعا، أيضا يصدر منا هذا العمل، نخرج ونبتلي بالأسف باعتبار أنه ما علمنا بوجوده. فالمانع عن خروجنا، المانع عن الفعل الاختياري دائما هو العلم بوجود المانع، العلم بوجود الأسد، مو نفس وجود الأسد واقعا. القرينة هم دورها دور الأسد هنا، القرينة مانعة عن عمل العقلاء بالظهور، القرينة المنفصلة أو المخصص المنفصل مانع عن عمل العقلاء بظهور الكلام في العموم. خب هذا المانع متى يكون مانعا عن عمل العقلاء بالظهور؟ إذا وصل هذا إليهم، يعني إذا علموا بالقرينة المنفصلة. أما نفس وجود القرينة المنفصلة في الواقع مثل وجود الأسد في الزقاق، هذا لا يمنع العقلاء عن العمل بالظهور. فلذا يقول المحقق الإصفهاني: ليس صحيحا أن تجعلوا شرط حجية الظهور عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة، قولوا عدم العلم بالقرينة المنفصلة. بل إذا ماكو علم بالقرينة المنفصلة الظهور حجة، إذا ماكو علم بوجود الأسد نخرج، إذا ما عندنا علم بوجود المخصص المنفصل نعمل بالظهور. وهذا هو الذي هو يقوله. وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله. يوم السبت، يوم السبت شنو يوم السبت؟ وفاة السيدة زينب، ويوم